جئت بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد. جئت بالنور يا خير هادي تهدي لله كل العباد. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي، من يخطو خطاك فزا وفلا. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه، وصلاة الباري يا الباري تكسر عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي، جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي، من يهد خطاه فزا فلا. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه، وصلاة الباري الباري تكسر عليك يا طه. جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي، جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي، ضيعت خطاه بالنور. ya Nabi. Jita bil ghairi ya Nabi. Wattinil yusri ya Nabi. Bayyatu khutat. وَالدِّينِ الْيُسْرِ يَا نَبِيِّ.